والدليل قوله بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريء. فلذلك قلنا انكم لفي قول مختلف يعني متخالف متناقض ايها الكفار يتخرصون يقولون هذا سحر ويقولون ان هذا الا اساطير الاولين. انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك يصرف عنه من افك يعني من صرف عن الحق الصريح الصرف التام اذ لا صرف اشد منه. وقد ذكر القاضي في مناسبة المقسم به للمقسم عليه هو تشبيه اقوالهم في اختلافها وتنافي اغراضها بالطرائق للسماوات في تباعدها واختلاف غايتها. فانكم لفي قول مختلف ويتأملنا القسم هذا هو المقسم عليه. اما القسم فاخر ما ذكرناه هو قوله تعالى والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف. هنا القسم هو ايه والسماء ذات الحبك ذات الطرائق المختلفة. فكل كوكب يمشي في اتجاه كما يقول الشاعر ايه سارت مشرقة وصرت مغربة شتان بين مشرق ومغرب. فكذلك هذه الطرق طرق الكواكب ومداراتها بعيدة طرائق السماوات مختلفة ومتباينة. فناسب قوله تعالى والسماء ذات الحبك ذات الطرائق انكم لفي قول مختلف فهذا نوع من التجانس بين او التناسب بين المقسم به والمقسم عليه لان في ذلك تشبيه اقوالهم باختلافها وتنافي اغراضها بالطرائق السماوات في تباعدها واختلاف غاياتها. يقول السنقطي رحمه الله تعالى يؤفك عنه من افك انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك. يقول رحمه الله اظهر الاقوال فيه عندي ولا ينبغي العدول عنه في نظري ان لفظ عن في الآية سببية. عن هنا سببية يؤفك عنه من افك يعني يؤفك بسببه من افك. من يأتي لشاهد القرآن نعم هذا وجه بدون تفسير صحيح احسنت. في شاهد ثاني لا نقول عن كلمة استعمال كلمة عن للسببية دائما افضل في مثل هذه اللفتات ان انتم الذين ستأتون بها عن وما نحن ها قال هذا احسنت وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك يعني بسبب قولك. اذا عن تأتي احيانا للسببية كما في هذا الشاهد يؤفك عنه من افك يعني يؤفك بسببه من افك. فلفظ عن في الايات السببية كقوله تعالى وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك اي بسبب قولك او لاجل قولك. يؤفك عنه الهاء تعود الى القول المختلف انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه هذا يعود الى القول المختلف يعني يؤفك اي يصرف عن الايمان بالله ورسوله عنه اي عن ذلك القول المختلف اي بسببه من افك. من افك يعني من سبقت له السقاوة في الازل. من افك من سبقت له السقاوة في الازل فحرم الهدى وافك عنه لان هذا القول المختلف يكذب بعضه بعضا ويناقضه. ومن اوضح الادله على كذب القول وبطلانه اختلافه وتناقضه كما لا يخفى لان التناقض في القول واختلافه وتضرره هذا من اوضح ايه يعني الادله على بطلان هذه الاقوال كما يقول الشاعر ايه حجج تهافت كذب قال قولا غريبا يؤفك عنه قال يصرف عن هذا القول المختلف الباطل من افك اي من صرف عن الباطل الحق. وهذا قول لا يخفى بعده وسقوطه لان هؤلاء يظنون ان الافك يطلق عن الصرف عن الحق الى الباطل وعن الباطل الى الحق واضح. فهم زعموا ان قوله والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك يعني يصرف عن هذا القول المختلف من افك يعني من المؤمنين الذين ايه لا يتأثرون بهذا القول المختلف يطلق ايضا على يمكن يطلق على الصرف من الحق الى الباطل، يطلق على الصرف من الباطل الى الحق. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: ويبعد هذا ان القرآن لم يرد فيه الافك مراد به الا الصرف عن الخير الى الشر دون عكسه. استعمال لفظة الافك في القرآن الكريم ما استعملت الا في الصرف عن الخير وليست في الصرف عن الخير الى الشر، ولم تستعمل في القرآن في الصرف عن الشر الى الخير، وبالتالي هذا قول بعيد جدا. والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك قتل الخراصون. بعد ذلك اشار الله سبحانه وتعالى الى انهم لم يؤفكوا لاتباعهم الدلائل بل لاخذهم بالخرص والتخمين. لا يمكن ان يصرف انسان عاقل عن الحق الى الباطل لان هناك ادله تسند الباطل، الباطل ليس له ارجل وليست له يعني ادله يستند اليها. فكل يعني قول خاصه ما يتعلق بالتوحيد والالهيات وهذه الامور الكليه المهمه الخطيره قامت عليها ادله اوضح من الشمس يعني. فبالتالي لا يمكن ان من ينطرف عنها يكون عنده برهان ولا دليل. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما اوجب على كل مكلف البحث عن الدين الحق اوجب عليه امرين: اوجب عليه ان يجتهد يعني بمعنى يبذل غايه او سيئه في البحث عن دين الحق، ثم اوجب عليه ان يجتهد في الوصول الحق، وثانيا ان يصل الى الحق. مثل القضايا في القضايا الفقهيه مثلا العالم يجتهد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر. لا، في قضايا الايمان بالله سبحانه وتعالى والتوحيد وادله صدق النبوه وصدق الرساله وحقيقه القران الكريم، لان الادله واضحه تماما لا يصد عنها الا من افك والا من سبق له الشقاوه. لكن بالحقيقه لا يمكن ان يكون لمسلم دليل كما قلنا في تفسير قوله تعالى: وما يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. الها اخر لا برهان له به، هل هذا مفهوم؟ بمعنى ان لو اتى واحد يعني يعبد غير الله ومعه برهان على عباده غير الله هل هذا يقع؟ لا يمكن ابدا ان مشركا يكون عنده ادله او برهان او دليل. ولذلك نجد دائما الباطل في مواجهه الحق لا يمكن ان يسلك مسلك المسلك الشريف المسلك العلمي او النزيه ابدا، يخافون جدا من النقاش الحر والادله العلميه، انما هو البطش او المجادله او التشديد تشنيع على المسلمين في مشارق الارض ومغاربها انهم الارهابيون والاصوليون والمتطرفون الى اخر هذه الشتائم وهذا التشنيع الذي يراد به الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. واضح؟ لكن هل يقوون على ان يعني يقف الحق امام الباطل كل يجني بدلوه؟ لا يمكن ان يثبت ابدا اي باطل في مواجهه دين الاسلام. فالواجب على كل عاقل ان يجتهد في البحث على دين الحق عن دين الحق ثم ان يصل الى الحق، وهو ان يصيب في هذا الاجتهاد، يعني يجتهد ويجب عليه ان يصيب الاجتهاد. فلا يقبل مثلا من انسان على الاطلاق ان يقول بحثت وتحريت فوجدت البوذيه هي دين الحق، ويقول هذا من فكر اجتهادي يا جماعه واعذروني في اجتهادي. وتبنى على ذلك بقى فكرة المساواة بين الأديان وقوة الأديان إلى آخر هذا الضلال المبين، لا يمكن أبدا. أو واحد يقول أنا اجتهدت في البحث وتحريت ثم توصلت لأن النصرانية هي دين الحق، هذا مستحيل أن يقع، لا يمكن. لماذا؟ لأن على الحق أدلة لا يمكن أن تلتبس على ذي بصر ولا ذي عينين. يعني هذه إشارة عاجلة فيما يتعلق بهذا الأمر. فالسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، من أفك يعني من صرف بقوة الله وقدرة الله، لما يمكن أن يرى الحق لكن لا يرزق اتباعه. كما كعلماء اليهود عرفوا الحق وعرفوا أن محمدا رسول الله عليه السلام، لكنهم استكبروا واستنكبوا عن اتباعه وحسدوا العرب أن يخرج منهم النبي الموعود صلى الله عليه وسلم. فليس لأنه ليس هناك أدلة ولكن لأغراض أخرى، بحوث واستكبار وعلو في الأرض. نعم. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. ولذلك تجد عامة من يعني ينتكس والعياذ بالله إلى الردة إلى التنصر أو إلى غير ذلك من أنواع الردة لا يكون لأنه أقيم له دليل وبينه برهان. لا تجد دليلا إلا أن الله سبحانه وتعالى كتب هذا الشقاء منذ الأزل في علم الله سبق أن هذا شقي.